بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم قائما إليك يا أمتنا الحبيب للخالدين وقد مضوا يهدمون مجدك من دماهم للعاشقين الذود عنك تزلزل الباغي خطاهم ولمن أتاك محملا بالشوق والإيمان ينبر بالحياة نهدي القصائد والنشيد فلعلها الذكرى تعيد أمل الكرامة من جديد نمضي على درب الشهيد ونقول للدنيا بأننا قادرون.